The day of Arafah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.